لا حول ولا قوة إلا بالله. تبيعون؟ بحكي أنا بحترمك وبقدرك قبل ما أشوفك، لكن زودتها علينا. شو سوينا معه؟ لا أنا عدوا إنه موجود رقاصة قدامه ما بحكي هيك. لا استغفر الله. تم للصبح يا. استغفر الله. تم للصبح؟ لا لا لا. بس صار والله. معلش استغفر الله ما يصير. آه والله. ومن يكون هذا الشخص؟ والله كأنه أخوي. من البقعة؟ من البقعة؟ يفضل الله لو أني أنا ما بخفيف المجلس كله. لو بعض كل شيء. الحج. لا والله. شو يا سلام أنت التالي. وأنت التالي. طيب يا شيخ. أقول لك الله يحفظك الله يحفظك شيخ. أعلن شيخ والآن طبل ورقص والله ما نسحق لتم الصبح للصبح بحيوة اصبروا اصبروا يا جماعة إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا هيتحمس هذا جلسون جلسون جلسون جلسون اجلس يا اخوان اجلس انت ما تتدخل سريع بارك الله فيك سريع قطع السماعات شيخ علي اه ولا وهذا اللي اثار الشباب عبد الله قطع السماعات عبد الله روح يا علي علي علي روح انت روح الى الذكرى طوش اسلاميه الله اكبر لا حول ولا قوه قرب عند الشيخ هذا اذا كان مسلم شيخنا اخونا عزه تفضل تفضل هنا تعال اجل حقك طلب اللي ويعتذر أهل العريس من الأخ اللي تكلم يعني بحضرة الشيخ والإخوة فما يكون في نفس أي أحد من الإخوة شيء وكل شيء بقدر فأخونا الآن إن شاء الله نحن رغبنا بالتأخير حتى نسمع كلمة من الشيخ ونستفيد علميا وبعدين معروف هذا التحرير هو شيء شكلي يعني طارئ على الأمة وأما العقد الشرعي كما تعلمنا من شيخنا انه اجاب قبول من الطرفين وولي الامر لا نكاح الا بولي امر وشهود فهذا الشيء ميسر والحمد لله رب العالمين قد حصل الحمد لله من فضل الله عز وجل معقوده وخالصه ما من فضل الله عز وجل ولكن هذا العقد القانوني هو اللي احنا الان في يعني في صدده فاحنا لما يعني ما احد يلومنا فالاخ يعني الله يهديه ويسامحه يعني نحن الآن في طريق إعلان النكاح بطريقة علمية أيوة أما العقد الشرعي وقع أيوة من قبل أيوة سبحان أيوة الله حتى يعني للعلم ولسماحة الإسلام حتى نستفيد ونتعلم الأخ بعد ما إنه يعني ارتضينا أن يكون زوج لابنتي بوجودي والده وشهادة نسائي كان العقد وابني عبد الله ابني عبد الله واحد شاهد ونسائي المثنى شهود عن رجل وتم العقد بسهولة كما يعني يقال في ليلة لا قمر فيها شيخنا فالحمد لله بسماحة وقلت له أنا حسب ما تعلمنا من شيخنا بارك الله فيك أنت تقدر من ناحية المهر ما تستطيع وأنا ما حجر عليك وفي هذه المناسبة شيخنا